والبارحة كان كله صنون قداك بقلب المجنون قداك بقلب المجنون وحنيه هوي هوي لي هوي هوي بل المفتون وفز الهنا وكل قاط وداب ارتاح البال المفتون وفز الهنا كل قاط ونسيت كل كفات هي اللي كانت بردات ظروف قتني واختفت مني امل وبسمه ظروف ظروف ظروف والله ما خيبني الحمد لله وبريت والله ما خيبني الحمد لله الحمد لله اليوم يوم تهنيت بعد ما احنا انس الفرح ويامي الحلو وبدات الحمد لله اليوم يوم تهنيت احنا انا في الفراق ودنيا بعين حلات والحمد لله اليوم يوم تهنيت بعد احنا انا في الفراق هذيك الاحزان مشات I'm هنا في الفرح هذيك الحاله من شان.